تسأل عن حكم المسح على الجوارب النايلون الشفافة نوعا ما، تقول كيف يكون المسح عليها؟ الجواب: لبس الشخص سواء كان رجلا أو امرأة للباس في القدمين يحتاج إلى معرفة الشروط التي تسوغ له المسح، فمنها أن يلبسهما على طهارة. وفيه خطأ يفعله بعض الناس، وذلك أنه إذا توضأ وغسل رجله اليمنى أدخل الشراب فيها، وإذا غسل رجله اليسرى أدخل الشراب فيها، فهو في الحقيقة لم يكمل الطهارة. والمفروض أنه لا يدخل اليمنى إلا بعد غسل رجله اليسرى. هذا خطأ يقع فيه كثير، ومن ذلك أيضا أن يكون ساترا للمفروض، ومن ذلك أن يكون صفيقا، يعني يكون جبر، بحيث أن الإنسان يمكنه أن يمشي عليه، ومن ذلك أن يكون طاهرا. ومن الشروط أيضا أن يكون مباحا ما يكون محرما، وبالله التوفيق.